كم واحد سافر؟ قد يكون قليل، لكن من كثرة من سمعنا منه ممن سافر وعاين أصبح علمنا بهذه المدينة أي يقين، لأن الأعداد التي نقلت لنا الخبر عنها يستحيل توقعها فيه. سمعنا من مصر وفي قطر وفي السعودية وفي أوروبا وفي كل دول العالم وفي الخرائط وفي غيرها في أدلة قطعية جاءتنا عن طريق مسموعات سمعناها وإلا نرى لهم بأعيننا وإلا نعيش بدورتها، لكن من كثرة ما سمعنا عنها أصبح علمنا بها علم إيه؟ علم يسمى علم يقين. فإذا عايناها بأعيننا ورأيناها فشاركت العين الأذن، ننتقل لمرحلة أعلى تسمى مرحلة العين. فإذا عشنا في شوارعها بكل جوارحنا وعايناها بكل ما نملك من طاقات نكون قد انتقلنا لمرحلة تسمى حقيقية. والقرآن الكريم ذكر هذه الأمثلة وخص بأمر الآخرة، فأمر الآخرة جل لم يكتف الرب بما فيه بمجرد علم بل اشترط اليقين. قال تعالى في سورة الصلاة فقط ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين؟ أعطى خلال الاختيار قال الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون به اشترط الايمان في غيب، يدخل في غيبيات الايمان بالله وملائكته والايمان برسل الذين نمرهم والايمان باليوم الاخر داخل في الغيب من ليس داخل يقين المغرب اليس كذلك؟ طيب اليس الذين من الغيب قد حاولت الايمان باليوم الاخر؟ ومع انها حاولته الرب استثناه من بين كل الغيب وحرمه. قال الذين من الغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم يذكرون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبل الكتب كلها ها وبالاخره هم يوقنون. فاستثنى الاخره من بين الغيبيات واشترط فيها ليس مجرد العلم بل اشترط فيها اليقين. وصل معنا إذا نحن مطالبون في حق الآخرة ليس بمجرد الإيمان بل باليقين. ولذلك أبواب اليقين الثلاثة وأنواعها جاء في حق الآخرة. قال تعالى: ألهاكم التكاثر الأموال والأولاد والجاه والسلطان وغيرها حتى زدتم المقر بفرق المهتم بينهم. ثم عقب قائلا كلا سوف تعلمون. ماذا نعلم؟ عند قبر بس لا وبعد قبر ثم كلا سوف تعلمون. اذا بين الرب ان لنا علوما سنعلمها بعد الموت. وهذه العلوم تتدرج من مرحله لمرحله وتزيد من مرحله على سابقتها. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. فجعل علم اليقين اول العلوم اللي عنه عند الموت. اليقين بكل ما قدر الرب وبكل ما قال الرب وبكل الحق اللي جاء عند الرب لحظه موتنا سنوقن بكل ما هو عنه. المكذب والمرتاب والساهي والغافل والنايم والتائه كل ده عند الموت هينتهي. ها؟ وكما قال السلف الناس في غفله واذا ماتوا انتبهوا هتنتبه ليه؟ لكل حقائق ذكرت. طيب ما علمنا نحن الاحياء بالموت؟ ها؟ علم نحن لم نرى الموت. هل منا واحد عايش الموت؟ عيان؟ لا رأيناه بأعيننا ولا عشنا معه جوارحنا، لكن سمعنا من كل البشريات اللي حولنا كل يوم ناس بتموت، أليس كذلك؟ فإخبار الخلق عن الموت الجموع التي أخبرت جموع ضخمة جدا يستحق تواطؤهم على الكذب واتفاقهم على اكذوبه ان في شيء اسمه روح البودره موجود. لا، ده انت اخبار البودره بتسمعها من كل اهل الارض. اليس كذلك؟ اذا علمنا للموت علم يقين. الرب وعد للموت وظهر ونفس. ورأينا هذا التنفيذ في ملايين الخلق. فإن نفذ الرب في كل هؤلاء هل نفذ نحن؟ إذا علمنا بالموت يقين من علم يقين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما رأيت يقينا لا شك فيه، لأن الأخبار تطفرت. هل رأيت أحد خلد؟ أحد لا؟ ها؟ ولا يقول يموت؟ يبقى علمنا يقين من علم يقين بالموت. وهذا اللي حسن البصري يقول: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشكر عند الناس بشك لا يقين فيه إلا الموت. الظاهر القلب غير وزير. يقين لا شك فيه وعندنا لا نود أن نفكر قط فيه حتى جعلناه شكا لا يقين فيه. وصل معنا؟ كلا لو تعلمون علم اليقين أن الرب هو الذي قهر بالموت وعلى قهر، قال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وكفر. قبر من؟ كل الناس. الكل مخاطب أجاب الضروري. ها؟ ويرسل عليكم حفظة، فبين أن حياتنا بالحفظة الذين أرسلهم. الملائكة الحفظة. فإذا أذن بالموت ذهب بالحفظة وساق الأمر. هؤلاء يرسله وهؤلاء يرسله. من المتحكم؟ من الذي يأكل الأرواح غيره؟ قصة. حتى إذا جاء أحد الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لم يتركوا العصر. وصل معنا؟ إذا علمنا بالموت علم اللي أيقن أن الجبار القهار الذي وعد وقهر بالموت وعد بالعذاب يوم القيامة وعد بالجحيم. فهل قهرنا على الموت ولن يقهرنا على ذلك؟ الذي أيقن بعلم اليقين أنه ميت بعين البصيرة سيقلب الجحيم. بعين البصيرة البصر. إذا قال: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. رؤية بصيرة مش بصيرة. وبعدين إن لم تراها بعين بصيرتك اليوم من خلال يقينك بالموت غدا ستراها بعين رأسك. ثم لترونها عين اليقين. يبقى إذا سمى الرب لحظة رؤية الجحيم علمنا عندها ينتقل من علم اليقين لحق اليقين. لا يمكن. من علم اليقين لأن سمعنا عنها في الدنيا. صاحب البصيرة راها بعين بصيرته. والمحروم بصيرة علمه ما علم يقين. ما تجاوز. فإن رآها انتقل العين اليقين. كلا لترون اليقين ثم لترونها عين اليقين. فسمى مرحلة الرؤية مرحلة إيه؟ عين. فإذا دخل أهل الملك النار واصطلوا جحيمنا انتقلوا من مرحلة إيه؟ ولذا قال تعالى: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من الحمام. وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. إذا ندرك نحن طولنا في أمر الآخرة باليقين كل أحداثها. بل والإمام في نار اليقين. طيب هنا يستمر علم يقين وعين يقين حق. كل البشريه وصلها خبر عن الاخره. عن الله على لسان الانبياء. من نقل الانبياء الاخبار؟ جبريل. فعلم الانبياء جميعا بامر الاخره جاء عن طريق السبب. هل منهم واحد راى؟ رأى بالبصيرة، البصر وصل للحقيقة، أيضا بالبصيرة، لكن ليس بالجوارح المباشرة، بالمس. نبينا أراد الله أن يرتقي به وبنا معا. فعرض به للسماء ليعاين احداث يوم القيامه عيانه، ويرى شاهد ما يراه الناس يوم المعراج الى ربنا. المعراج ليس معراج بالمعارج. قال تعالى: سأل سائل بعدك المرح عن الكافرين لسنه دافع من الله في معارج، مش معراج. معراج في معراج معارج. وإذا فالملائكة تعرف إليه والبشرية ستعرف إليه ولن يفهم من هذا أحد. ما عاينه في ليلة المعراج انتقل معه لحق اليقين. من عين اليقين لعين اليقين لحق اليقين. فلما نقل لنا الخبر نقل لنا عين يقين ولا حق يقين. أليس هذا إلزام للأمة أنها مطالبة بالرقي في إيمانها باليوم الآخر فوق كل أمة عرفت في التاريخ؟ وصل المعنى الحديث. ولذلك رب العباد لما ذكر قصة المعراج زكى جوارح النبي التي هي مصدر علمه. فزكى بصره الذي يدخله من هذا العلم اليقين عن اليقين فقد ما زال بصره. وزكى فؤاده الذي يدخله لحق اليقين قال ما كذب الفؤاد مرة. وفي هذه السورة عقل شرط أن أنت بغرض وعيشت وعيشت ها؟ حتى للنسبة فبأي آلاء ربك تتمارى؟ بأي آلة رأيت تجادل الناس؟ هذا الذي رأيت الهدف منه إيه؟ أنه هذا نذير. هذا نذير مش أي نذير من النذر الأولى من أعلى وأرقى وأقوى طبقات المسلمين. هذا نذير من النذر الأولى. والذي رأيته ليس من الناس البعيد أزفت الأزفة. وأزفت يعني اقتربت. ساعة عروج الناس ليست بعيدة. أزفت الأزفة أي اقتربت القيامة بأحداثها وأهوالها وكل ما نقلت للناس عنها مما رأيت وعايشت وعايت ليس لها من ذلك شيء. إذا ندرك هذا المعنى الأمة مطالبة في أمر الآخرة بالرقي في إيمانها لأعلى مراتب اليقين. فما حدث لرسول الله في المعراج حج علينا جميعا. هذا نذير من النذر الأولى. فأي عذر لمسلم بعد هذا في أن يرتاب في أمر الآخرة. وأمر الآخرة أمر جلل. مش أمر عادي. يا إخواني ده تغيير كوني. تغيير الكون كله هيتغير. ونحن النصف الصغير في هذا الكون لا نذكر. لا حيلة لنا في دفع شيء فيه. أين نعيش على الأرض؟ ما الأرض؟ كرة صغيرة جدا لا ذكر لها. تسبح مع مجموع الكرات، 11 كرة، تشبهها، تدور حول الشمس لتكون ما يسمى بالمجموعة الشمسية. الشمس نور يتلألأ، نار مشتعلة، تجري لمستقر لها. والارض الكواكب بتلعب حول هكذا، يعني الشمس تجري في مستقر في فلكها والكواكب والنجوم بتدور هذه الهي. تعرف ان المراه عزت المراه 200 شعر كانت قديما شعر كده بالعرض او يعني عمود عريض وتنزل منه دلايات في اسفلها بعض الكرات اذا تحركت المراه تلاقي الكرات تدور بهذا الشكل. هذه هيئه دوران الارض وما حولها تدور الشمس داخل اسفلها مش بتدور هذا ابدا والا في الشمس ضخم جدا عشان تدور الارض حولها مش هتجيبها 24 ساعه انت عايز ملايين السنين. الشمس يا اخواني حجمها قدر بمليون كره ارضيه مليون عشان تدور الارض حولها عايزه ملايين السنين. لكن الدوران بتاع الارض هكذا بهذا الشكل وده اخر ما ذكره ربنا. فالشمس تجري في فلك لها والشمس تجري في مستقر لها نصف ساعة والكواكب والنجوم كل الأرض وما حولها بس حول هذا الشيء مع دوران ماشي أرض. ما الأرض بالنسبة للشمس؟ واحد على اليوم؟ أين نحن والأرض من الشمس؟ المجموعة الشمسية اللي كان فيها أمر يدعون حبة في العمر حبة صغيرة تنقضي في عمر ضخم جدا مع ملايين المجموعات الشمسية مثلها لتكون مسافة المجرة، المجرة التي ندور حولها مسافة المجرة تبلغ شهر هذا في الخاسرة، أليس كذلك؟ قليل. المجرة التي نحن فيها فيها 1000 مليون مجموعة شمسية من أصغرها في المجموعة الشمسية. والمجرة بكاملها هذه حبة في عقد قطرة في بحر لا ساحل، مجرة من مليارات المجرات الصغيرة. وكل هذا تحت هذه السماء. أين نحن الأرض؟ من هذا الكم الكبير من النجوم ومن السماء بل والسماء الدنيا في السابعة عبارة عن كرة صغيرة في داخل كرات ضخمة جدا. السماء السابعة حجمها بالنسبة للأرض للسماء الدنيا كما ذكر أهل العلم حجم السماء الدنيا بالنسبة للسماء السابعة كحجم الأرض بالنسبة للسماء الدنيا. مع ذلك بين رب أن كل هذه السماوات السبع بكل ما فيها فيها فرع صغيرة جدا جدا في الملك وتحت كرسي وسع كرسي السماوات وكرسي الجبار وضعها في قدره. هلاك السماوات السبع والأرضين السبع يا إخواني أمر على الله يسير جدا جدا جدا كرة تتحرك. رب العباد بيت أن هلاكها ثلاثة من ملك واحد. النبي بين وقال هو اسرائيل اعطاه الله بوقا عارفين الرجل بوق وقت ينتظر الاذن له النفخ اذا اذن نفخه واحده السماوات والارض وبينهما تتحرك بسرعه عجيبه يبال من خلالها كل ما تحت ابواب السماوات نفخة واحدة يبادل السماوات والأرض والمدينة. أين نحن؟ نقدر ندفع نفخة صوتية. نقدر نوقف عجلة السماوات والأرض إذا تحركت على غير المعتاد. تقدر تفرم الأرض وتخلي ميزانها. ده احنا هزة أرضية في جزء صغير من الأرض بتطلع راية. بتطلع راية. أليس كذلك؟ فكيف لو اختل ميزان الكون كله؟ لا الأرض تصبح أرض ولا السماء سماء ولا الكواكب كواكب ولا النجوم نجوم ولا شيء في الملك يبقى على حاله بل كما قال تعالى كل من عليها فان. الكل عباد كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجهه هلاك كل هذا كيف حصل؟ بل رب العباد يعطينا اشارات في القران الى انه اوجد طاقات الاهلاك في الكون نفسه. مساله تدبير الكون بالكون سهله على الله جدا جدا جدا جدا. والا فكما قلنا الارض تصبح حول ايه؟ حول الشمس. الشمس عباره عن ايه؟ معادن النجم. النجم فيه نار مشتعلة. تخيل المساحة اللي قد الأرض 10 يعني مليون مرة دي كلها عبارة عن وقود لنار مشتعلة. منذ خلق الله الشمس إلى يوم الناس هذا مازال مشتعل. في نار مشتعلة من دون الأبد لكسرة الوقود والحضارة اللي فيها هتستمر مشتعلة. لكن حيجي الوقت كل ده ينفد. أليس كذلك؟ لا نتصور أن النار تستمر على وضع هذا الأمر إلى الأبد. هيجي اليوم قد طفئ مليون في المية. والرب نص على هذا. أي نار مجتهدة لها ثلاثة مراحل. مرحلة لله وتلاقي فيها ألسنة كده عم تخرج جدا ودي نسبة النور فيها عالية جدا جدا جدا تضيع مسافات طويلة. الصحابة لما يقولوا لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الحجر في اللي أعلى الصحابة في غزوة الخندق سيدنا حضرت لما ضرب الحجر قال فخرج منه نارا أضاءت المشرق، فقال الله أكبر بتاع المسلم. وضرب الإنسان في حول النار أضاءت الجنوب، فقال الله أكبر بتاع صنعاء، نار مضيء مع اللهب بتدير مسافات كبيرة جدا. اللهب مهما علم يأتي وقت الثاني وتتحول النار لمرحلة ثانية تسمى مرحلة الولد. نار التي تشعلها الآن في الأخشاب والحطب بتمر بهذه المرحلة. في البداية لها تدير لك الصحراء اللي جالس فيها، وبعد شوية النار بتدخل وتتحول لجوهر أحمر. ترى فيه وهج لكن ليس له لون البحر. نور مكانه أليس كذلك؟ ثم حتى هذا الوهج ينتهي وتتحول النار لفحم اسود. ساعة ما توصل لحالة الفحم دي، الفحم نار حميقة أضعاف أضعاف الوهج، والوهج أضعاف أضعاف اللهب. فالحرارة تزداد جدا، والحجم اللي اختزل جدا، يعني الخشب اللي مارسل ارتفاعه 100 متر عشان يتحول الفحم لفحم تلاقي ايه؟ اختزل جدا جدا بقى ارتفاعه ما يجيبش 2-3 متر. أليس كذلك؟ كذلك كل مخلوقات الله المتهيئة. الشمس في هذا الحجم الكبير هيجي لها وقت يذهب نورها ويذهب لهبها وتتحول لكتلة واحدة. ترون ذكرها في النص، فقال إذا الشمس كبرت تكون يعني كل المفسرين قالوا ذهبت عنها ألسنة الله. ألسنة الله لم تتأثر فيها، هي بتجي لدور حين وترسل على نور الشمس من ساعة الشروق للغروب، ده عبارة عن وهم المصادر. وإذا دنا منا لسان نجد أشد ما نجد من حرارة على الأرض. وإذا نهى عنا اللسان وصرنا بين لسانين في عمق شديد في الشمس نجد أشد ما نجد من برود. فحياتنا مردودة للشمس. يوم القيامة المظاهر تحت الشمس لها في البداية تتكور، يذهب لها نورها وتتحول لكتلة وهج حمراء كالذي تراه ساعات شروقها وساعات غروبها قبل أن تصل إليك ألسنة لها بها وشعاعها ونورها. ثم المرحلة الثالثة الشمس نفسها تصبح إيه؟ كل تفاحة أسود. هذا يسمى في القرآن الكل وعند علماء الفلك يسمونه الثوب الأسود. والظاهر هي ليست في الشمس وحدها بل في كل النجوم. في النجوم كانت أشد إنارة من الشمس تحولت الآن لمرحلة الوهج. وفيه نجوم كانت أشد إنارة من الشمس تحولت الآن لمرحلة الثقوب السود. وحجم الضخم اللي قدر الأرض اليوم مرة ده يختزل في حجم صغير كالأرض. بس إذا وصلت لمرحلة الثقوب الأسود دي يا الله حرب لا يطاق وقوة حرارة عالية جدا جدا جدا لو اقترب منها نجم أو كوكب من الشهر فإذا دخل فيها يذوب في لحظات مع الحر الشديد. ولذلك ابن عباد أقسم به فلا أقسم بالخنس الجرنس. السلف في السلف ظهر الآية وتفسيرهم في حدود ذهنهم صحيح بلا نزاع بلا نزاع بلا نزاع بلا اجتماع على ضلال أبدا. قالوا الكنس التي تظهر بدون ان تظهر الناس نهارا وتخدس وتغيب معها تظهر من الليل وتخدس وتغيب معها نهارا. ففسر غير ذلك لكن علماء الفرق لما بحثوا سهلوا ان الجار الكنس اللي عباره عن السكون السودي بتكنس اي غبار نازل من اي كوكب اي فضلات اي كوكب يقترب منها اي كوكب كاره عن عداوته الثقب الاسود ده شغل فبينظف يكنس بلغه العربيه. عارفين يكنس؟ بيكتب اي شيء حتى الضوء حتى الضوء حتى الضوء مش بيلزمه كله. واللي بيلزمه بيدخل داخل يبدا في العضلات يدوب في العضلات. فلا تقسموا بالكنس الجواب كنس. فالرب ذكر هذه المراحل قد إذا الشمس كبرت يعني تحول وهكذا لا هو إلى ولد وذهب الأسد إلى فلا يكون ولا إنارة ولا لها. ثم تأتي المرحلة الثالثة في الآية بعد قال وإلى النجوم وهنا عمّا كان الشمس بعدها لا تكون للنجوم في هذا التاريخ فتتحول بالكامل كلها لكل شيء فتشكل كل الكواكب والنجوم فيدخل الكون بعضه بعضا بهذه النار وهذا الصوت فيفنى من بعضه بتقدير الله وصل معي واذا النجوم انكدرت تحولت الى نجوم وبقيت نعم انا قلت لك شيء عن كده ولكن ساف عليك ما خرجت من الكتاب شيئا لا وكل ده طبعا هنستلم عليك ليه ولولا ان الله فصله مع الناس بل هو بمحض علم الله الذي علمنا والعجيب العجيب انا شخصيا لما خرجت تراني اخواني حاليا من دون لم اجد فيها نص واحد يتحدث عن التخلق وده من اعظم ادله التحريف ما بعث الله لغيره الا حتى الاول والاخر ازاي تتصور ان قرار الرسل من عند الله ان تذكر الاخره ولا الاول وذلك العقول انت ممكن عقول بدون انت قطعت ربنا هتكرموا هتبقوا شادد العالمين عصيت ربنا هيسلط عليكم الناس وهيقتلوكم ويعذبوكم سوء عذاب لكن اخر غيابه وحساب وسؤال وعذاب وجحيم وجهنم مش الكلام ده خالص وهذا من اعظم الادله على تحقيق التوبه. ما في بقول لك لم تذكر الاخره قط في الدنيا. الاسواق اذا ندرك هذا المعنى يا اخوان. تفصيلات يوم القيامه كلها تفصيلها. لما يحصل الكلام ده والشمس تتحول لثقب اسود. ساعه ما تتحول لثقب اسود يحصل ايه؟ ظاهرة نحن نسميها الآن بمسمى آخر بنسميها الكسوف. كسفت الشمس يعني راح يبقى وبعدين لا نرى لها الكسوف في الدنيا عبارة عن ظاهرة طبيعية بتحصل. الكسوف كذلك القمر بيدور حول الأرض والأرض القمر بيدور حول الشمس والشمس ماشية في السماء يبقى لو مش وبعد اثناء دوران الارض والقمر عن بعض قد ياتي القمر بين الشمس والارض. اذا جاء القمر بين الشمس والارض حجب كل الشمس عن الارض فيسمى هذا الكسوف في الشمس. والكسوف غالبا يكون جزئي لان القمر اصلا بيحتاج جدا في حاله بالنسبه للشمس فيحجز جزء من نور الشمس عن جزء من الارض مش كل الارض. نادر جدا ما تلاقي منطقه القمر يتوسط ما بينها وبين الشمس ولانه اقرب منا فهمنا على الشمس كلها فيسمى كسوف الجزئي، كسوف الجزئي في القمر في الشمس كبير جدا جدا الكل لكن الجزء واحد. اذا انعكست الايه والارض جاءت بين الشمس والقمر. القمر باسم معدن بيعكس نور الشمس كالمرآة بالضبط. اذا جاءت الارض بين الشمس والقمر حجب نور الشمس عن القمر. فيحصل في القمر بسبب الخسوف. بس خسوف القمر عادة ممكن يبقى جزء ويستمر يكبر يكبر ويكبر الكل. وكثيرا ما يكبر لأن الأرض أكبر حجم من القمر. القمر تابع للقمر. وصل معنا ده؟ هذا الخسوف والخسوف ظاهرة في الدنيا. ولما وقعت في هذا اللي بيسمى الخسوف في الشمس قدر الله أن يقع يوم موت ولده إبراهيم عليه السلام. فالناس تحدث وقالوا انكسفت الشمس بموت ابراهيم. طبعا ده نوع من انواع الهلاك. الشرك الخاتم اخوان الدرويش يستسهلون وبيقعوا فيه في الحديث بعد اسمه. صوفيه بالذات. الدرويش ما ينفعش لا مجال لها. النبي سمع كلمة الله بغضب شديد واعتلى المنبر فورا، قال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يكتسبان ولا يخسفان لموت أحد وحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. فشرع لنا عند الكسوف والكسوف عبادة ربانية، صلاة مخصوصة تسمى صلاة الكسوف والكسوف، هي أقوى صلاة يصليها العبد، أقوى صلاة في عهد النبي. النبي تبقى وقرأ بفاتحة الكتاب وسورة البقرة كاملة، ثم ركع مثل سورة البقرة، ثم رفع فقرأ آل عمران بالكامل، ثم ركع قبل آل عمران، ثم رفع فوقف مثل ذلك، ثم سجد مثل ذلك، ثم جلس مثل ذلك، ثم سجد مثل ذلك، ثم قام في الركعة الثانية مثل ذلك. فصلاة بركوعين وسجودين في كل ركعة، وبين كل ركوع ركوع قراءة، وقراءة طويلة جدا. يعني هذه الصلاة صلاة سنة جمع فيها أقل من 10 أجزاء في ركعتين، ثلث القرآن أو سبع القرآن، ثلث الخميس، ثلث القرآن في ركعتين، كم كبير جدا. وصل معنا؟ إيه؟ وفرض كفاية، فرض كفاية، لابد إذا حدث خلوف لابد الطائفة الأمة تصلي حتى ينزل الله هذا الشهر. وبتصلي ليه؟ لا ممكن يكون الكسوف ده كسوف الآخرة تنتهي في لحظة. فلو قامت علينا القيامة بدايتها الكسوف الكسوف، فأول ما بيحصل هذا المشهد بتلاقي الشمس كسفت، قد يكون هذا الكسوف كسوف النهاية، كسوف القيامة. كيف العام يميز؟ لا طاقة لا تميز. فشرع لنا هذه العبادات حتى نكون في طاعة رب الأرض والسماء، إن قامت على الساعة يعني ما زادت إلا مش مجيبها يوم الجمعة؟ إيه؟ مش بلاش يوم الجمعة لا لا، هل قيام الساعة يدور؟ قيام الساعة نفسه يدور. إذا الكسوف لما يحصل يوم القيامة ده كسوف ليس جزئي ولا وقت، كسوف الدنيا كله دقائق ويذهب، وكسوف الدنيا كذلك كسوف يوم القيامه مستمر. ولذلك رب العباد عبر فيه بإذا، قال إذا الشمس كورت، ولا إذا الشمس كورت؟ قال إذا ولا إذا؟ إذا. طب ليه؟ لماذا؟ نفهم إذا أدى الشرط وإن أدى الشرط. إذا حين لماذا استخدم إذا لم يستخدم إن؟ استخدم لو. من أين استمرار؟ ها؟ مكشوف ليه؟ هو الأصل إن إن يا إخواني في النور أداة الشرط تفيد الندرة، وإذا أداة شرط تفيد الكسرة، وذلك إن في موضعها بشرى المسلمين، وإذا في موضعها في القرآن بشرى المسلمين، ويجب إعجاز القرآن الكريم في اللغة، إزاي يستخدم كل حرف في موضعه بشكل عجيب. لما بشرها بالنصر، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال إن ولا إذا؟ إن. طب لو قال إذا؟ كنا يعني الامل في النصر يوصل حتى لو قال اذا تنصروا نصر، يعني لو استمريتوا بنصر الدين لا حياتكم النصر. لكن الرب قال ليه؟ يعني لو ندر ونصرتم دين الله مره فوعد الله لا ياتيكم النصر بمره. ان الدين هنا بشرى مش بشرى؟ واعظم وجه ان الله وعد بنصره لنا ان نصرنا دينه مره واحده. وصل معنا؟ وده معنى ان تنصروا الله ينصركم وسبقكم. لما بشر النبي عند موته وهو هو يحتضر قبل موت سعاده. لم يكن ان جاء نصر المهدد قال له اذا جاء نصر المهدد بشرى. فمش بشرى بنصر ده بشرى بمواصله النصر واستمراره. يعني انت خلصت دينك وبيتك واحترمت الله عز وجل ودين الله مع احوالك واتباعك مش هنتصر مره، لا ده هيستمر منتصرا الى الدين. لذا قال اذا جاء نصر الله بالغزو ورايت الناس يدخلون في دين افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. النبي راى بداياته ووعده الله بنهاياته. وصل المعنى؟ يبقى ان في موضع ان لا يستقيم المعنى الغيبي. واذا في موضع اذا لا يستقيم المعنى الغيبي. هنا قال اذا الشمس كبرت. طب فين جاب القسم؟ فين جاب الشطر؟ الله يفتح عليك. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم كبرت كل شروط دول شرطين. وإذا وإذا وإذا وإذا جاب شرط جمع جاب شرط كل دول في كلمتين. أنا علمت نفس ما أحضرت. يبقى إذا الشمس كبرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم كبرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا الوحوش حشرت علمت نفس ما أحضرت. يبقى علمت نفس ما أحضرت جاوب لكل هذه الشروط. واحنا بنقرأ الآية لا شك البال شرط ولا لا غير شرط. لازم خلاص خلاص. ها؟ لازم خلاص خلاص. ووصل المعنى الإخوان الداخلية. إذا ندرك لما قلت إذا الشمس كورت إذا التكوين مش لحظة ويسهل مش كسوف، كسوف كسوف ولله الله ده كسوف متواصل. وإذا النجوم انكدرت أيضا متواصل تحول لمرحلة السؤال، يبقى مش ترجع تدير مرة أخرى لأبد الأبد. وذلك يوم القيامة يا إخواني شديد الظلمة حالك الظلمة، لا نجوم بقيت ولا كواكب عاكسة بقيت. فأصبح الكون كله مظلم، بل نحن الآن الأصل في الكون الظلام مش نور يا إخوان. الأصل في الكون أنه مظلم، قال تعالى: وآية لهم الليل. هل الأصل؟ الليل. الليل ونسبح له النهار بسلخ، السلخ دي الوردة، عارفين الوردة بتاع النحلة؟ النحلة الكبيرة دي بتطلع تحتها وتاخد سؤال. هذه تسمى الفسيرة تسمى السلخة. والله تعالى فلما تيجي النحلة ضخمة وتاخد من جوارها وردة، الوردة دي هي الأصل ولا ده طلع صغير جدا؟ خلاص؟ الأصل أن الكون كله مظلم. ورب العباد وجه تاني الشمس عبارة عن كشاف ضخم جدا. وجهه لجزء من الأرض فأراد الجزء. كون جزء أمامه الكشاف في وسط الليل الدامس يلفي كون المكان كله ليل. يبقى تكون خلاص الدنيا اصبحت نور، لا تكون في الجزء اللي ايه؟ سلط عليه الكشاف. وما عداه بل كله ليل بالفعل، وده بالضبط الكسر. الشمس اذا توجهت الى جهه جزء من الارض الجزء ده نار اصبح نهار. طب وغير الارض ليل الوقت اللي انت فيه في النهار الارض كلها نايمه بالقرب في النوم والنجوم فوق رؤوسي والكل يراها وانت الوحيد لا تراها لان نور الشمس حال بينك وبين رؤياها. وصل المعنى الاخير ده؟ لذا الاصل في الكون الليل هو مش نهار. والنور عن طريق النجوم اللي قالت دلاله الليل حتى هذا يوم القيامه سيذهب نورها واذا النجوم انكدرت. وصل واحد واذا النجوم كبرت. اقتران الشمس من رؤوس العباد هل هي في بعض القصص تقدر الحديث؟ ده تاتي فوق الرؤوس وعلى هذه المرحله ولذلك لا نور لها. لا نور لها. لا نشرح تبقى حر بس حر فقط مع الشمس. حر وحر رهيب جدا جدا جدا جدا, جداً. اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف حر الان. طب راح وصل معنا؟ فاذا حدث هذا والنجم الشمس اللي احنا تبعها تحولت لنجم هي سلفة هتبدا الشمس تاكل ما معها من كواكب وأقمار تسبح حولها. طبعا مش كل الكواكب المحيطة بالشمس حولها الأقمار، الأرض عليها قمر واحد دي. بعض الكواكب حولها أكثر من قمر. زحل حوله سبعة. المشتري حوله 12 قمر. إحنا الأرض على دي قمر واحد. واضح معنا؟ يوم القيامة حصل هذا الكدر في الشمس، تبدأ الشمس تشفط الكواكب كوكب ورا كوكب. ايه اقرب الكواكب للشمس؟ عطارد. عطارد. الناس ترى نجم اسمه عطارد بيشوفوه بالليل لو وش الشمس شفطوط ولا تصف الشمس. قد لا تلاقي بالليل كثير. سمعت الدور على المشتري. لا استغفر الله، المريخ. المريخ ثاني الكواكب كله من الشمس. لا الزهرة. يا مولانا المريخ زهرة بعيدة. الزهرة لأن ثالث كوكب قرب الشمس. إذا جاء الدور على القمر هيبدأ المشهد يراه الناس. تابع قبل القمر وهي أول كوكب قرب من الشمس حوله قمر. الشمس هتشفط القمر والناس ينظرون. المشهد نص عليه. قال تعالى: فإذا ألقى البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الانسان يوم الزين اين النار؟ وانظر بدا بحال الناس. فاذا بلغ البصر هتلاقي ابصار الناس كلها ترى المشهد. الشمس كسرت والقمر كسر. خلاص ما فيش نور. هعكس ايه؟ كسوف الشمس دائم وكل، وكسوف القمر دائم وكل، ويحصل الاثنين في وقت واحد غير جدا مع بعض. يبقى حصل كسوف وحصل كسوف وبعد كسوف حدد ان هذا المشهد القمر والناس ينظرون يشفق لغايه ما تصل الشمس. نعم؟ هتشوف القمر قريب منا وحركته سهلة جدا ورؤيتها لأن أقرب شيء إلينا في الفلك هو القمر. الناس هتراه. وإذا نص القمر فقال فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس لأن الناس لاحظت كسوف خسوف. أنت متخيل اللي قدام عينيك لو القمر طالع وتدور مرة واحدة ليه؟ كسف كل شيء في مكانه. وفي جزء من الثانية بعد ما خسف اتشفط والأنظار إليه متوجهة. المنظر ستبرق معه الأبصار كلها. فإذا بلغ البصر زي ما قلنا برق البصر على خسوف القمر. فإذا بلغ البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يأتي الجواب كلا لا وزر أين ملجا ولا ملجا من الله إلا إليه. انتهى القصة. طيب ضحك على مين؟ وعلى الأرض. لحظة بدء شفط الأرض هنرى مشهد رهيب. الأرض بتتحرك حركة منتظمة حول الشمس. تخيل الحركة دي تختلف. فالارض مع الشفط تبدا تجري بسرعه رهيبه جدا جدا جدا اضعاف اضعاف اضعاف سرعتها الان. فيحصل لها ايه؟ مش خلخلة. رب العباد سماها زلزال. بس مش اي زلزال. زلازل الدنيا اللي احنا اعتدناها عباره عن خلل في جزء من الارض. ده الارض كلها يحصل لها زلزال كلي. ولذلك سماه رب زلزالها الذي لم تراه الارض في تاريخها كله لا سابقا ولا لاحقا. هو الاول والاخير. إذا قال إذا ما قالش إيه؟ لكن ما قال من إذا وين؟ فاعتذر القيام كله يقول لك إذا إذا إذا إذا وأنت ماشي. إذا زلزلت الأرض زلزالها مش زلزال زلزالها مع سرعة الدوران قال وأخرجت الأرض أثقالها. مين أثقالها؟ الجبال كل الأثقال من أعظم الأثقال الجبال. الجبل أنت بتعمله على الأرض له جذر في باطن الأرض أضخم بمراحل مما تراه على الأرض. ثلاث أضعاف يعني لو ارتفاع الجبل كيلو جسر 3 كيلو تحت. تخيل مع زلزال الأرض الجبل بجذره مع الخلخلة يطير كله بحاله اللي تحت وفوق فيجري يجري. وإذا الجبال سيرت وعشان كده هتنزل يعني مش هتقعد مش هتتحرك حركة وتسلم لا لا ده هتواصل حتى تطير في سماء الأرض تمر السحاب فتمر السحاب مع السرعة الشديدة ومع الرياح الشديدة مع الرياح السريعة تبدأ تتفتت ها فتصبح كالكثبان الرملية المهيل ها زرقي والكذبين والنعم والقلقين الذين كان حكم طعام زرقصف على ذلك يوم ترجو في الأرض الجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ثم تتحول لعين منفوش زادوا النفوش. الرب ذكر الجبال وحدها سبع مراحل تبدأ بالتسيير وتنتهي بالجبال والتدمير. تدمير ده توصل لمرحلة فين؟ إن لا يبقى ذرة رمال واحدة متماسكة. كل ذرات الرمال تتفتت تتفتت لغاية ما تصبح كالغبار. لما تعصف بها على الجبال لتسوق لنا من الجبال أرق أنواع الرمال الخفيفة جدا جدا جدا. شايفين الخفيفة دي؟ كل الصخور والجبال اللي أنت شايفها على الأرض دي يوم القيامة تتحول لهذه المرحلة. ودي آخر المراحل التي قال عن الخالق ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا لا حتى سيدا ولا حتى قلا ولا حتى نسفا. يوم خلق الارض وصل المعنى. دي مشاهد اخواننا تحصل هتحصل. طيب اثقلها قلنا الجبال ومن اثقال الانسان هو الجبال بس اثقالها واحنا اثقال عليها اثقال عليها. فمع زلزال الارض ذرات جسد الانسان كلها تجتمع عليه مره اخرى وترتيب ربنا عجيب. تخيل يا مسكين اصفارك كم طفل قصيت حالك اين القيته كل دي أجسامي اللي ألقيته في مصر واللي في الشام واللي في أوروبا واللي في أفريقيا واللي في الدوحة كل ده سيجتمع عليك مع قربات الأرض وزلزالتها. بس الأطفال أطفالك القصة دي شعبك اللي سقط منك واللي قص منك بل طعامك وشرابك نعم الله التي أكلت شكرت أو لم تشكر تبولتها تبرزتها يوم القيامة ستجتمع على جسدك. فكل النعم التي أكلت إن شكرت انتظمت في بدنك إن كفرت زيدت فيك لتزيد من عذابك. ولذلك أهل الجنة يوم القيامة في المشهد كل أعضائهم تجتمع عليهم لكن يخلوا في هيئة حسنة كبيرة حديثة فتقول آدم يعني ستة كرة يا من رضا الرب ها يوم القيامة هتطلع طولك 60 ذراع يعني 36 متر يعني برج عمارة 12 متر ها؟ في طول آدم طبعا طوله عرض عزك الله كان نعله الفردة الواحدة 6 متر تاخد 3 أضعاف مش كده بايه؟ طيب يطول هذا وفي زمان نبي الله يوسف من اهل الجنه. اهل النار والعياذ بالله ما اخذ من اجل الجنه ولا شكر ما شكر الجنه. اللي شكر النعم تطلع ملتزمه بجسمه. طب واللي كفر؟ يستحيل اكل مثل اكل اهل الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ياكل بمعنى والكافر ياكل بسرعه بسبع اضعاف. يعني الكافر اكل سبع اضعاف ما اكل من نعم الله وما شكر على النعمه. تخيل كل الاكل ده هيجتمع على الجسم. احسبها كده بالحسابات الماديه. يعني كم جسم اكل في حياته؟ كم ما اكل؟ بالعيش ده لو في الوجبه ده المؤمن اللي حياته هتكون حته اللحم ربع كيلو. لما نسيب هو دول اصل هم كان اكثر من ربع كيلو في اليوم. في الشهر يطلع كام؟ في السنه كام؟ عيد نص عيدين. في عمره يطلع كام؟ اقرا. فما بالك الكافر اللي في الوجه ممكن يكون بكيلو. يبقى في عمره اكل كام؟ كام عيد؟ مزايا ها؟ زرايا كلهم. ده حظه من اللحمه بس. اكل كام مزرعه فراخ؟ اكل كام مزرعه سمك؟ اكل كام هكتار ولا فدان خضره؟ اكل كام هكتار ولا فدان سمك؟ تخيل كل هذا يجب عليه. الحديث يعظم اهل النار في النار حتى ان ما بين شحمه اذن احدهم وعاده مسيره 70 يوما. وحتى ان غلظ جلد احدهم ثقب جلد واحد مسيره 3 ايام. وحتى ان ضرس احدهم مثل جبل احد. وزاد مسلم في روايه وحتى ان مقعده احدهم مثل ما بين مكه والمدينه. يعني عرض مقعده 500 كيلو. حجمه ضعف 7 اضعاف حجم المدينه. طبعا بلا زال. بلا زال. ولذلك شوف لما ربنا لما يصف بس السلسله اللي تربط على عقوقها. يقول ثم في سلسله زرعوها يعني عرضها 70 زراعة يعني 40 متر. عرض الحياة تبقى 40 متر. لكن لما تبقى عرض مسيرة 70 يوما تاخد 40 متر بس ده 400 متر كمان. واضح؟ فالسلسلة بالنسبة للربع هي مع ضخامة. إذا ندرك ليعذب كل ذلك معه في النار. ولقد فزرني والمكذبين اولي النعم. اللي كذبوا باياتي والعياذ بالله اولي النعم. ومهلهم قليلا ان لدينا ان كان مجاهدا. تهزها لكل النعم لك بك. شيء يرهق. يرهق. اذا ندرك نحن امام مشهد رهيب. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها طلعت إزاي؟ هنطلع على المشى مع سرعة الأرض حتى نتمشى. سلامات قال تعالى يا أيها الناس خط كل شيء اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترون زلزلة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله مش مهين. نخرج من الارض والرب وصف مشاهد الخروج مشهد مشهد مشهد مشهد. بدايه الخروج ارسال البين من رب يوسف المطر ينزل الارض كل واحد فينا ليه قطره ماء تتجمع عليها ذرات الجسم وتنزل على موضع عجب الزلل فيه. جسمك كله يبنى الا عجب الزلل. العلماء حاولوا عملوا بحث في علم رهيب. عجب الزلل في داخله كل خصال حياتك وجسمك يعاد منها القلب. العصفور الاخير في اخر عقد الشهر وفيه سر من اسرار الله عز وجل. مشوا على الارض ما تهزوش. ربنا تعالى قدره عز وجل. الشاهد يا اخوان سبحان خلق الآدم. الإنسان إذا نزل من ربنا الإنسان يتجمع مع سورة في دور الأرض، وطبعاً مع الدوران هتلاقي أظفارك اللي في الشام تجمع على أظفارك اللي في مصر على أظفارك اللي في القمر، كله تجمع على الإسلام أيا كان موقعك وأيا كان مفنك. تجمعت لحظة خروجك من باطن الأرض للرب بوصف لها. قال يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ده أول وصف. يبقى بداية الخروج كأنهم إيه؟ جراد. ماذا تفهم هذا الأسف؟ الكثرة. ها؟ الكثرة. الكثرة. لا يعني كثرة الأرض بالظبط. ها؟ الكثرة. واحد أكل كثرة الأرض اضطراب. اضطراب. يخرج في وقت واحد. سلامات. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. صحيح؟ وما يعقلها. سمعوني أنا بحثت فيها طويلة. إيه وجه الشبه بينه وبين الجراد؟ في إيه؟ في الجراد. الجراد نفسه رب لبن أعطاه خاصية عجيبة جدا مختلفة عن سائر الفطرات. الجراد يا إخواني بيصير في أسرار السر الواحد قدروا طوله من 20 كيلو متر ل 80 كيلو متر. إذا طار على الرؤوس حجب الشمس عن الناس. السر الرهيب ده كيف تجمع؟ هو ده السر. أناسيل الجراد إذا حانت ساعة بيضها كل الأناسيل تنفخ واحد. فتخيل السر الضخم ده في كم سنة؟ مليون، 2 مليون، 5 مليون، كل دول يتجمعوا في تربة معينة في الصحراء. إذا وصلوا إليها تلاقيهم انقطعوا عن السر وتجمعوا فيها. نوع معايا من الرماء في درجة حرارة معينة في درجة تفتت معينة في الرماء في درجة حركة محدودة للرياح مش أي رماء. يعني المنطقة اللي بيدوغوا فيها عددا تلاقي فيه جزء جبلي حاجز الرياح عنه. ترتيب ربنا فيه كيف علم الله الجراد موضع بيضها. شيء سبحان الله. شوف السمك اللي بيجي السمك من الشعوب ده مهاجر يطلع من هنا في الخليج العربي ويلف في البحر الاحمر ويروح لمصر في منطقه معينه غيرها لا يبيض فيها. كل السمك يبيض كل الاناسيه رايحه بتعمل واحده وتبيض في وقت واحد. عندنا في مصر ينتظر تاريخ الانتقال معلوم في شهر 5 كل سنة يقول لك فرش في الشعوب. كل الصيادين بيعتبروا دي صفقة السنة تقريبا. فتلاقيه واقفين هي أول بيض بتبقى أجمل في منتهى الجوع، أي أكل تلاقيه بيكفش فيه. ترتيب ربنا عجيب في خلقه. تخيل المنتجات كل الأناسيب تبيض في وقت واحد وتدفن بيضها في الرماء وتلحق بالسجن. تأتي ساعة الفرس وهو ده المشهد. ودي ساعة نادرة جدا عز أن يراها الإنسان. كل البيض في باطن الرمال يفقس في وقت واحد. ويبدأ حركة الخروج لأعلى في وقت واحد. لحظة خروجك هتلاقي الأرض انتفضت في الرمال وملايين الخلق من تحتها خرجت. المشهد ده هو مشهد خروجنا من الأرض يوم القيامة. وعشان كده قال إيه؟ يوم يخرجون من الأجداث. يبقى بيقصد لحظة الخروج. مش حركة الجو في أي وقت عبارة عنها، لا لحظة الخروج. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. يبقى بداية الخروج بهذه الليلة هتلاقي الأرض كلها اتنفضت ومن باطنها خرج ملايين الخلق، كل البشريه من ادم الى كام ساعه. يبقى تجمع ذرات اللي كان في بعض الارض في بعض الارض تحت ورد على جوزس بس احياء سلامات. الأرض نفسها تتحول لغازي. عارفين قاعدة الصريخ؟ هتبقى هي قاعدة الصريخ. المقذوف من؟ الإنسان. هتبقى أنت الطلقة. عارفين الطلقة البدر؟ الله أكبر. لذا وصف المرحلة الثانية اللي بعد الخروج قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفون. النصب ده هدف. الهدف اللي بتنشن عليه الرسول اسمه النصب. فنحن على أرضنا التي عصيت الله عليه، الأرض بتلقينا، لكن فين؟ في الهواء والفراغ لننزل على أرض جديدة منبسطة هي أرض المعشر. لكن جاء في الحديث وكان نص الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وحده. فنلقى على الأرض الجديدة بسرعة رهيبة جدا جدا جدا تفوق سرعة الصريخ بمراحل، لأن مش القاذف قاعد الصريخ قد كفة، ده القاذف هو الكرة الأرضية بأسرها مع سرعة برامها مع زلزالها. هتوديك فين؟ مسافات بعيدة جدا جدا جدا. ما منا واحد ينزل على الأرض الجديدة في غير النصب. الهدف المحدد ليه؟ الطبقات دي هتلاقينا طالعين من القبر مش فرادى. لما ربنا ذكر عذاب القبر قال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. لكن لما ذكر يوم القيامة قال يا قرآن وأخرجت الأرض أثقال يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أشتاتا جمع خلاص؟ خلاص احنا يوم القيامة طويل لكن نكتفي بهذا. أشتاتا يعني جماعات جماعات كل على حسب حال قلبه. فأهل النفاق مع أهل النفاق، أهل الكذب مع أهل الكذب، أهل اليقين مع أهل اليقين، أهل الكفر مع أهل الكفر. واضح؟ فبداية الحشر يحشر المرء على حسب حال قلبه. لذا قال تعالى في السورة وإذا الوحوش زوجت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب. حب اتباع الولاد. اللي أحب فرعون تعلق به هيطلع معاه. أحب إبليس هيطلع معاه. وضحت؟ أحب مجرم المجرمين هيحشر معاه. يبقى كل واحد يبص بقى يحب مين؟ عشان هيروح في 60,000 داهية معاه. النصوص النبوية اللي جاءت فيها أرض الشام لأرض المحشر. يا أخي الكريم في فارق بين أول الحشر وبين يوم الحشر. في حشر يحصل الناس وهم على الأرض مليارات تأتي من المشرق ومن مغرب اليمن فيتجمع الناس في الشام، دي مرحلة قبل يوم القيامة. فسميت أرض الشام أرض المحشر من هذا البلد. وعشان كده ربنا لما ذكر قصة خروج اليهود من جزيرة العرب قال لأول الحشر. فأول الحشر منهم أخذوا من جزيرة العرب وحشروا جهة الشام، يبقى دي بداية الحشر. فده حشر لأهل الأرض وهم على الأرض قبل قيام القيامة. أي مكان القذف فرض المدخل؟ لا لا مش شرط. وصلت؟ فده أول الحشر حشر يوم القيامة اللي قبل يوم القيامة. لكن حش دور القيامة ده موضوع تاني خالص مختلف. صلاة العشاء وجبت واحنا اخذنا في يوم القيامة يعني صحيح الاطلال سريع جدا وان كان الامر يحتاج الى تفكير. اكتفي بهذا القدر وان شاء الله تعالى نكون في الصلاة.